والوحي ينزل عليهم. قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قال ابن كثير وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري ولله الحمد. يعني كان ابن كثير وهذا واضح يعني ثابت شرح البخاري. ثم قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية. فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. اللهم اهدنا فيما هديت. نعم الشيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن زبيد اليامي عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله اتقوا الله حق تقاته قال أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد صحيح موقوف. هذا بعض تعريف التقوى. نعم. أن يطاع فلا يعصى، تقوى الله أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. قال وهذا إسناد صحيح موقوف. ومن يعني ذكر بعض العلماء لحقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. نعم. وقد تابع مر عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد رواه ابن مردويه من حديث يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى. وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث مسعر عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا فذكره، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا قال، والأظهر أنه موقوف والله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خثيم وعمر بن ميمون وإبراهيم النقع وطاووس والحسن وقتادة

قال: بخير يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. الله أكبر. نعم. ثم قال: لا نعلم. رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان، وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديثه. ثم قال الترمذي: غريب، وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلا. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن يوسف ابن ماهب، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما. رواه النسائي في سننه عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن شعبة به، وترجم عليه فقال: باب كيف يخر للسجود. ثم ساقه مثله فقيل معناه ألا أموت إلا مسلما. وقيل معناه ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر، وهو يرجع إلى الأول. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل بحبل الله أي بعهد الله، كما قال في الآية بعدها: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. وقيل بحبل الله يعني القرآن. بحبل من الله يعني القرآن. وقيل بحبل من الله يعني القرآن، كما في حديث الحارث الأعور عن علي مرفوعا في صفة القرآن: هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى. فقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثنا أصباط بن محمد عن عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي عن عطية أو الأرزمي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. وروي من حديث حذيفة وزيد بن أرقم رضي الله عنهما نحو ذلك. وقال وكيع: حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: إن هذا الصراط محتضر، إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، يا عبد الله هذا الطريق، هلم إلى الطريق، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله القرآن. يعني الشياطين يحضرون الصراط المستقيم وهم على طرق ملتوية، ويدعون السالك، كل يدعو يا عبد الله هذا الطريق، يعني حتى ينحرف، هلم إلى الطريق. وما على المسلم إلا أن يعتصم بحبل الله، يسلك نعم طريق القرآن. وقوله تعالى: ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. من ولاه الله أمركم.

ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث عمرو بن أبي عمرو به. وقال الترمذي حسن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والأحاديث هذا من موانع الدعوة، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من موانع استجابة الله الدعاء. نعم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة. مع الآيات الكريمة. نعم. كما سيأتي تفسيرها في أماكنها. ثم قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الآية ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني أزهر بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الهوزني الهوزني عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى تتجارى بهم تلك تتجارى الأهواء بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. نعم صدق رضي الله عنه. والكلب هو داء، هو داء الكلب، يعني إذا أصاب الشخص كما وصف في الحديث لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله ثم ينتهي بالموت، وهو الذي يسمونها المسعور. نعم. وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى كلاهما عن المغيرة واسمه عبد القدوس بن الحجاج الشامي به. وقد ورد هذا الحديث من طرق. وقوله تعالى يوم تبيض. شوف التشبيه العجيب، يعني شبه الهوى بداء الكلب والعياذ بالله، صاحب الهوى يتجارى به الهوى حتى نسأل الله العفو والعافية لا يدع له فرصة في اتباع الحق. نعم. وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال الحسن البصري وهم المنافقون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا الوصف يعم كل كافر. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقد قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن الربيع بن الصبيح وحماد بن سلمة عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق. رؤوس الخوارج. نعم. يعني في الحاشية السابقة راه فسر الكلب قال داء